قال لأننا نحتاجنا إلى تخريج إعراب. تكلم فيها شيء هو بتاع النمالة كويس. لا تكلم في يصبر، في يصبر مش في يتقي. لا ما هو ما خرج إن يتقي مجزوم. مجزوم قال إن يتقي مجزوم ومعطوف على المجزوم يعني أسهل بكتير كده. على زي لما يتقي مجزوم موضوع ليه؟ ازاي استعملها في موضع مشهورة موضع شفتيه يعني لو شفتيه لها فعل وجواب. لا هي تحتمل الشرطية وتحتمل يعني في اللفظ، يعني في اللفظ إذا اعتبرها موصولة يبقى يجري على أنها موصولة في كل كلام. لا هم الإعراب على المعنى وارد في اللغة العربية. الإعراب على المعنى وارد جدا، يعني يتخيلوا معنى هو وارد هو أصل الإعراب أصل يعني هو لا تنم أن تستكثر دي هو برضه كده من المعنى يعني لا تصل أن تكون جوابا ما يعرب بحركات مقدرة. ثلاثة أنواع في الاسم ونوعان في الفعل. أما الأنواع الثلاثة في الاسم فنوعان الإعراب فيهما بحركات مقدرة في كل أحوال الإعراب، هما المضاف إلى المتكلم والمقصود، ونوع تقدر عليه الضمة والكسرة فقط وتظهر الفتحة. وأظن قرأنا منذ قليل فليدع نادية المنقوص تقدر عليه الضمة، يعني أهل ناديه، لو قلنا أهل ناديه فيبقى مجرور بكسرة مقدرة، ناديه نصب فتحة مقدرة، هذا النادي يبقى مرفوع بضمة مقدرة. المهم يعني في الأسماء عندنا ثلاثة أنواع من الأسماء تقدر عليها الحركات، نوعان تقدر عليهما جميع الحركات هما المقصور والمضاف إليه المتكلم، ونوع تقدر عليه الضمة والكسرة وهو المنقوص. أما في الأفعال فعندنا نوعان، نوع تقدر عليه الضمة والفتحة ونوع تقدر عليه الضمة فقط. أما الذي تقدر عليه الضمة والفتحة فالمعتل الآخر بالألف، وأما الذي تقدر عليه الضمة فقط فالمعتل الآخر بالواو وبالياء، وتظهر الفتحة لن ندعو من دونه إلها وتقول إيه وفي لن يهديهم الله في إيه لن يهديهم من القرآن يعني. لن تغني عنهم أموالهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أموالهم. قال ثم قلت فصل، تقدر الحركات كلها في نحو غلامي ونحو الفتى. غلامي المضاف لياء المتكلم والفتى هو المقصور ويسمى مقصورا، ومعنى مقصور يعني لم يمد قصر عن المد والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، وسمي منقوصا لأنه تحذف ياؤه عند التنوين فينقص حرفا كما عرفنا في غاز وداع قاضي. والضمة والفتحة في نحو يخشى، المضارع المعتل الآخر بالألف، والضمة في نحو يدعو ويرمي المعتل الآخر المضارع المعتل الآخر بالواو والياء. وأقول الذي تقدر فيه الحركات الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع. طبعا هو التفصيل الفائت خمسة أنواع، لكن هو جعلها ثلاثة باعتبار ما تقدر عليه جميع الحركات وما تقدر عليه بعض الحركات. ما تقدر فيه الحركات الثلاث، وما تقدر فيه حركتان،

لن ند ايوه موجودة هي تكتب في غير القرآن من الألف دي تتحط بدل واو الجماعة واو الجماعة ترسم يعني إذا انتهى بها الفعل ترسم أمامها ألف فارقة بينها وبين واو أصلا ندعو يعني ندعو فالواو ظهرت الفتحة للنص أظن شيخنا دي على قراءة بقى لن ندعوها اه بس انا مش فاهم الفيديو مش فاهم احنا خلقتنا ايه لان هذا الالف دي ما تحطش لماذا عشان الالف يا شيخ احنا مش دي بدأ اما النوت تشال بتتحط الالف اه على ان الواو هو اصلي نعم هي واو جماعة بس يعني لو جماعة تقدر تقول شيء لا لا لا هو جماعة أصلا لأن الضمير لا هو الجماعة أصلا ليست ده كلمة غير الفعل يعني الإعراب يظهر على آخر الفعل اللي على واو الجماعة نعم صح لا زي ما هو قال برضه في حاجة اسمها ندعون شوف حاجة اسمها ندعون ندعون فين يرفع انت النون لن ندعو تبقى ندعو تبقى ندعون مش تبقى هو جماعة لا ما هي طبعا اذا فتحناها تبقى ليست هو الجماعة يبقى هو الفعل لا من الكلمة لا من الكلمة لو فعل وقتها لا هو لن ندعو ما يجيش لن ندعو على بس الالف ما غير المصحف ما ترسمش صح؟ بس هي محذوفه العله صفيه مش كده يا ايها الكرام ندعو نحن ندعو نحن يعني يعني الفعل الفعل المضارع المبدوء بالنون لا تكون معه واو جماعه الفعل المضارع المبدوء بالنون لا تكون معه واو جماعه طب هي في المصحف مرسومة اللام هاي؟ لا لا في المصحف أظن شيء كنا مرسومة بالألف لا ما سنشوف المصحف بس زي يكون عمات لو قلنا ان هي بالألف فعلا يبقى في رسم المصحف فقط ما هي في رسم المصحف لو جت كده يبقى دي حاجة خاصة بالرسم المصحف لا هي ما تكتبش كده في العربية لا تكتب في العربية الكهف أول صفحة صفحة العشرين هي فيها خلقتين فلا تدعوهم عن طيعة يبقى الألف رسم عثمان الألف رسم عثمان فقط بس دي مش ده ألف لا لا لا لا ليست الألف الفارقة لأن هذه الواو ليست واو الجماعة هذه الواو هي لام الكلمة الفعل المضارع المبدوء بالنون لا يسند لواو الجماعة طب زي شيخ الحل إيه لازمتها إيه رسم يعني ترسمت ليه توقيف هي اتكتبت كده لا هو طبعا الألف حنة إذا وقفت تقف على الألف حتى يقول إيه لو وقف المضطر أو المختبر يبقى لابد أن يظهر الفتحة مع إيه بالألف لن ندعو لكن لو لم ترسم الألف ووقفت هتقف بالسكون لن ندعو احنا بنقرأ كده ندوق على ندعو على نور كده لا هو أصلا هو ليس موضع وقف ليس موضع لا لو نفس لكن لو نفسي ما جابش يقول لنا ندعوه كده تقبل عزف مثل لا نسفع بس دي يعني مصدر يعني ما تقولش لا نسفع عن اذا وقفت على نسفع ما تقولش لا نسفع عن تقول لا نسفع